وفي عام 40 قبل الهجرة، لما بلغ صلى الله عليه وسلم 12 عاما، خرج به عمه للشام، وفي الطريق عرفه بحير الراهب، فأمره أن يرجع به لئلا تقتله اليهود.